في خاطر المبليين والله يداوي الحال. لكن وعوام البحور اخويا ولا مات الموال ترميح، انا يا عيال حوت ساكن وعوام البحور احبابي ولا مات انا البحر يرميح، انا ويا عيال قلبي تعمر هموم رب العالي خبر زين واللي حبيبي داوي يحكي أنا يوانس ويسال علي We'll be right back. كيف تنقلني